التي دارت بين الصحابة رضي الله عنهم، وذكرت شيئا من التفصيل والأسباب التي أدت إلى وقعة الجمل وما حصل فيها من الاقتتال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبينت أن معتقد أئمتنا من أهل السنة أن الصحابة رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، ومن طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ثبتت صحبته فهو مبتدع زائغ ضال. وأن أهل السنة يكفون ألسنتهم في الطعن في أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يقولون أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بين أجر وبين أجرين، وبين معفو عنه لسابقته ولحسن إسلامه مما هو معلوم عند أهل السنة، فلا أعيد ما سبق ذكره، ولكن أذكر بعض الفوائد ينبغي أن يلتفت إليها في هذا الباب. أولا، في الحديث الأول من طريق الحسن البصري عن أبي بكر، وسبق بيان أن الحسن لم يتفرد بهذا الحديث عن أبي بكر، والحسن هو البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه إمام، أخرج له الجماعة الستة، وهو على جلالته مدلس، فإذا قال عن لم تقبل روايته إلا بأن يصرح بالسماع. وبينت أن الحسن رحمه الله قد توبع على هذا الحديث، ثم سيأتي معنا إن شاء الله أنه قد اختلف الأئمة في سماع الحسن من أبي بكر، وسيأتي تحرير ذلك في الباب الذي عقب هذا. لما خرجت أمنا عائشة رضي الله عنها إلى البصرة في شأن قتل عثمان بعد أن قتل، وبينت تفاصيل ذلك ملخصا في الدرس السابق، وخرجت للإصلاح ولتحفز الناس على أن يطالبوا بدم عثمان وأن ينصروا عليا لكي يخرج قتلة عثمان، إلى آخر ما سبق بيان ذلك. فحينئذ صار الصحابة على ثلاث فرق أو على ثلاثة مذاهب، فجلهم وجمهورهم كان مع علي، وقد بينت أن الحق كان مع علي وأنه أولى بالصواب، وبينت الحجة في ذلك في الدرس الذي مضى. فجل الصحابة كانوا مع علي رضي الله عنه، وطائفة كانوا مع معاوية وأمنا عائشة رضي الله عنها، وطائفة ثالثة اعتزلت هذا الأمر فلم يكونوا لا مع علي ولا مع معاوية، وقعدوا ولم يشاركوا في هذا الأمر. ومن هؤلاء الذين قعدوا ولم يشاركوا في هذا الأمر لا مع علي رضي الله عنه ولا مع معاوية وأمنا عائشة رضي الله عنهم جميعا، من هؤلاء جماعة، منهم أبو بكر، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم جماعة ذكر هنا منهم أبا موسى وأبا مسعود. هؤلاء جماعة من الصحابة لم يدخلوا في هذا الأمر وقعدوا. يقول أبو بكر: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل. بينت لماذا سميت بالجمل، لأن أم عائشة كانت على جمل حين وقعت الحرب فسميت وقعة الجمل. يقول أبو بكر: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل. ما هي هذه الكلمة؟ قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى. فارس هي الآن إيران، تسمى بلاد فارس. قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول أبو بكر: لما تنبهت لهذا الحديث ولهذه الكلمة نفعني الله بها، فعلم واستنبط من هذا أن من كان مع أمنا عائشة لن يفلحوا. لماذا؟ لأنهم ولوا أمرهم امرأة. فاستنبط من هذا أبو بكرة رضي الله عنه، استنبط بأن أمنا عائشة ومن كان معها كانوا على خطأ. وقد بينت في الحديث، وهو حديث الحوأب، ما يتعلق بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة في مسيرها هذا، كما أخرجه الإمام أحمد وغيره من طرق تدل جزما على أن الحديث صحيح، خلافا لمن ضعفه من أئمة الحديث. أن عائشة تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، تقصد أزواجه، فقال: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. فلما خرجت في مسيرها مرت على ماء، فقالت أمنا: أي ماء هذا؟ فقيل: ماء الحوأب. فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكرت الحديث. فقال لها بعض الناس: يا أم المؤمنين، تقدمين يصلح الله بك بين المسلمين، ويجري الله الخير على يدك ويدك وكذا وكذا. فما زالوا بها حتى أتمت مسيرها والله يغفر لها، فكانت بعد ذلك كما ثبت عنها بالسند الصحيح كانت تتندم وتبكي أن خرجت في مسيرها. وهذا الحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قد استدل به أهل السنة على أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الحكمة والإمارة الصغرى أو الإمارة الكبرى. الإمارة الصغرى بأن يعين الخليفة على البلاد أمراء، هذه تسمى الإمارة الصغرى. والإمارة الكبرى هو الخليفة الذي يكون خليفة لعموم المسلمين. فاستدل جماهير العلماء من السلف والخلف من أهل العلم والسنة، استدلوا بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تلي أمر الناس في الإمارة الصغرى أو الإمارة العظمى، وأن الناس إن فعلوا ذلك وأمروا عليهم امرأة فإن هذا يؤول بهم إلى عدم الفلاح فلن يفلحوا. وقد أشار القرآن إلى الإنكار أن تتولى المرأة حكم الدولة، فلما أخبر الله عز وجل عن قصة سليمان ومقدم الهدهد إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى مخبرا عن نبي الله سليمان: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. نزع جماعة من المفسرين من أهل العلم قالوا في قوله امرأة تملكهم إشارة إلى الإنكار، وأنه لا يجوز أن تلي المرأة الحكم في الدولة، وهذا اتفق عليه علماء السنة. لذلك ما نسمعه من الدندنة الآن بمن يريدون أن يلعبوا بعواطف الناس لأجل أن يكسبوا أصواتهم وأن يكثروا الأصوات لهم، فيقولون المرأة لها مثل مال الرجل، حتى قال بعض هؤلاء الجهلة يقولون: والحكم في ذلك هو الصناديق، صناديق الاقتراع، وأن الأمة هي مصدر السلطات، فإذا رشح الناس امرأة وأعطوها أصواتهم فلا بأس بذلك. وهذا هو من السياسة الجاهلة التي يخدع الناس بها بعضهم بعضا. ولذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أئمتنا أن أهل العلم متفقون، أعوذ بالله من الشيطان، أن أهل العلم متفقون لا خلاف بينهم أن المرأة لا يجوز أن تلي أمر المسلمين في الإمارة الصغرى ولا في الإمامة العظمى. وقد تكلم الفقهاء في حكم تولي المرأة القضاء، فذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن المرأة لا يجوز لها أن تلي القضاء، واستدلوا بأدلة، من ضمنها استدلوا بهذا الحديث الصحيح ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قالوا: هذا الحديث وارد على سبب، وهو حين ملك أهل فارس ابنة كسرى. قالوا: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقالوا: فلا يجوز أن تتولى المرأة شيئا من مهام الدولة، لا القضاء ولا الإمارة الصغرى ولا الإمارة العظمى. إلا أن أهل العلم قد اختلفوا في هذا، فذهب قلة من أهل العلم إلى أن المرأة لا يحل لها أن تتولى القضاء، إلا بعض صور مسائل القضاء وحدوه بصور معينة. قالوا: هذه الصور يجوز للمرأة أن تلي فيها القضاء. وما أحسن ما قال الإمام الألباني حين استفاض وأفاد وأجاد كعادته رحمه الله بأن المرأة لا يجوز لها أن تلي القضاء، فكان من ضمن ما استدل، وهو من أحسن استدلالاته في هذه المسألة، أن قال رحمه الله: إن السلف رضي الله عنه من القرون الفاضلة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده ما كان عليه السلف من القرون الفاضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. يقول الإمام الألباني: ولا يعلم ولم يثبت عن سلفنا الصالح أنهم أمروا امرأة أو جعلوها قاضيا على المسلمين، مع أن في تلك النسوة من هم خير من النساء اللاتي جئنا بعدهن، وعلى رأسهن في الفضل والعفة أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن واحدة منهن قاضية، بل كانوا أو بل كنا كما أمرهن الله أن يلزمن بيوتهن. وكان يأتي السائل يسأل أمهات المؤمنين فتجيبه، قال: فجريان العمل على عدم تولية المرأة للقضاء حجة ظاهرة بينة على أنه لا يجوز. وهذا من أحسن الاستدلال، لا سيما مع وجود المقتضي، فإنه كان يعلم أن بعض النساء أعلم بكثير من كثير من الرجال في بعض البلاد، ومع ذلك لم يعرف المسلمون امرأة تتولى القضاء. العمل الآن في القانون المصري، بعد أن كانوا يمنعون المرأة من تولي القضاء، الآن من عدة سنوات صدر قرارات بجواز أن تتولى المرأة القضاء، ومن هنا عين بعض النساء قاضيات وهن على عملهن إلى وقتك هذا. وهذا مما يخالف الشرع ومما لا يجوز في دين الله. المسألة الأخرى، أن أمنا عائشة رضي الله عنها لما خرجت إلى البصرة، وكان من ذلك ما شاء الله أن يكون، بعث علي رضي الله عنه إلى أهل الكوفة عمار بن ياسر والحسن بن علي ولده، فقام عمار على أسفل المنبر وقام الحسن بن علي على أعلاه، فتكلم عبد الله بن مسعود عبد الله بن فتكلم عمار بن ياسر رضي الله عنه، فكان مما قال أن أمنا عائشة زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، وفي هذا منقبة عظيمة لأمنا عائشة، وأنها مبشرة بالجنة. ولذلك يقول يقسم عمار ابن ياسر، يقول: والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وفي هذا منقبة عظيمة لأمنا عائشة، وأنها مبشرة بالجنة، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون هذا، أنها مبشرة بالجنة رضي الله عنها. لكن في مسيرها هذا كانت مخطئة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من إنصافها وتقواها، وهكذا كان السلف، أن روت حديثا يستنكر فعلها. هذا من الإنصاف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. حديث الحوأب جاء من طرق إلى أمنا عائشة، فهي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تشهد به أنه أنكر عليها. ولذلك ماذا فهمت من روايتها الحديث أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟ فهمت الاستنكار، فلذلك قالت بعد أن روته وبعد أن علمت أنها وردت على ماء الحوأب، قالت ما أظنني إلا راجعة. فهي علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على زوجة من زوجاته أن تخرج إلى مسير توافق ماء الحوأب، فعلمت من هذا الاستنكار أنه ينبغي عليها أن ترجع رضي الله عنها. ومن هنا كانت تبكي بعد ذلك حتى تبل خمارها، وكانت تقول لبعض الصحابة هلا يعني أنكرتم علي مسيري، هلا منعتموني، رضي الله عنها. وهذا من علامة التقوى للعبد أن يذكر ما له إن احتاج وأن يذكر ما عليه عند الحاجة. فهي رضي الله عنها أخطأت، فيقول عمار نحن وإن كنا نقر بفضلها ونعلم أنها مبشرة بالجنة وأنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، ولكن قال ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. لا شك قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك انظر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيه تخصيص أن الأسوة لا تكون إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من هنا نفهم قاعدة جليلة أن الكبير الفاضل في العلم والتقى، وأن الفاضلة في العلم والتقى كأمنا عائشة إذا صدر منهم الخطأ فإنه لا يترك ما دل عليه الكتاب والسنة لأجل فاضل أخطأ أو فاضلة أخطأت. وما أجل العلامة ابن باز، وكان يعظم شيخه وهو حري أن يعظم وأن يرفع قدره، فإنه العلامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ نفع الله بعلومه وخرج الله تحت يده جبالا من أهل العلم على رأسهم العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين، وهما من أجل تلامذة العلامة محمد بن إبراهيم. فلما أراد سلمان العودة، أسأل الله أن يكفي المسلمين فتنته، هو رأس فتنة والله رأس فتنة، فلما أراد أن ينتزع من العلامة بن باز كما في شريط الدمعة البازية كلمة لكي يجعل تكفير الحكام حين يضعون الدساتير تكفيرا مطلقا دون تفصيل، يجعل هذا مسألة خلافية، فسأل العلامة فقال سلمان من وضع دستورا؟ فقال بن باز لا يكفر حتى يستحل. قال وضع دستورا وألزم به؟ قال لا يكفر حتى يستحل. فقال سلمان الشيخ محمد بن إبراهيم يرى تكفير من وضع دستورا وألزم الناس به. فقال بن باز نعم نعم، وقفت على رسالته والظاهر أنه يرى ذلك. فقال سلمان فهل تصير هذه المسألة خلافية بين أهل السنة لقول الشيخ محمد بن إبراهيم قال ابن باز حسب فهمي للنصوص من الكتاب والسنة وما جاء عن السلف لا لا بل هذا قول الخوارج. أي قوة وأي رسوخ؟ هذا جبل السنة أرادوا أن ينتزعوا منه كلمة واحدة، ولكنه كان جبلا في السنة رحمه الله. لذلك انظر الشيخ ابن باز كان يجل شيخه محمد بن إبراهيم، فلما أتى بقول باطل من أحد قوليه، إذ الشيخ له قولان أعني محمد بن إبراهيم، فإن له قول بعد هذه الفتوى بخمس سنوات، ولا يضيرنا قول ولا قولان ولا هذا قبل ولا هذا بعد، من خالف السنة كلامه باطل كائنا من كان، فإن كانت أصوله من أصول أهل السنة عذرناه، وإن كان غير ذلك فلا كرامة له. إذن هذا هو الواجب، أن لا يغتر الناس بفضل عالم أخطأ وخالف الحق وجانب الصواب، لكن إن كانت أصوله هي أصول السنة وأخطأ في شيء من التطبيق فلا شك أنه يعذر، لكن لا يترك ما دل عليه الكتاب والسنة. وأيضا إن ضربت مثالا بالشيخ ابن باز في هذا الزمان، كذلك أضرب مثالا بالإمام الشيخ الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فقد أخرج الخلال بإسناده قال عن أبي بكر المروذي قال لما وضع الكرابيسي وصنف كتاب المدلسين، كرابيسي هذا كان رجل عنده انحرافات، فلما ألف كتابه المدلسين وذكر الحسن بن صالح، الحسن بن صالح قال الإمام أحمد الحسن بن صالح رجل سوء يرى السيف على أمة محمد، يعني يرى قول الخوارج، فكان الأئمة يطعمون في الحسن بن صالح بن حي، وكانوا يقولون رجل سوء يرى السيف على أمة محمد، فقال الكرابيسي ما تنقمون على الحسن بن صالح؟ هذا ابن الزبير قد خرج. قال المروذي فأتيت الكرابيسي فقلت إنهم يريدون أن يعرضوا كتابك على أبي عبد الله، فلو أنك رجعت عن هذا. فقال أبو عبد الله رجل صالح قد رضيت بقوله. قال أبو بكر فأتوا بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يعرف من وضعه، فقرأوا عليه كتاب الكرابيسي حتى أتوا إلى قول الكرابيسي في الحسن بن صالح بن حي ما تنقمون عليه؟ هذا ابن الزبير قد خرج. فغضب أحمد قال هذا يحتج لهم بما لا يستطيعونه، يعني هو يحتج للخوارج بماذا؟ بما يعجزون أن يستدلوا. فغضب وقال من وضع هذا الكتاب؟ فقيل له الكرابيسي، قال نعم كان قد بلغني عنه كذا وكذا رجل سوء، ثم أمر بهجر الكرابيسي. إذن انظروا ما أحد من أئمتنا يترك الأصول السلفية لخطأ عالم. وأنا أنبه على هذه القاعدة، فإن كثيرا من الشباب ينظرون إلى صلاح المخطئ ويرون عليه تقا ويرون عليه صلاحا وهو كذلك ويكون عالما جليلا، ثم يغترون بسبب علمه وفضله فيوافقونه في زلته. هذا غلط، وهذا ليس من هدي السلف. لا يترك ما دل عليه الكتاب والسنة لفلان جل قدره أو ضعف. لذلك انظر كيف يربي الصحابة أبناءهم وإخوانهم عند الفتن. هذه فتنة ضربت الصحابة في وقعة الجمل، فيؤكد عليهم ابن مسعود، يؤكد عليهم عمار أصلا عظيما، وهو لا يترك ما جاء عن الله ورسوله، لا تترك الحجة لقول فلان أو فلان لصلاحه لتقواه، لا، وإنما تقول إن كان عالما تقيا تقول عفى الله عنه قد أخطأ. لذلك لما رد الشافعي رحمه الله في الأم على بعض الفقهاء الذين خالفوا النصوص قال كلمة جليلة، قال: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا وله. بالتقليد حين قلدوا من يحسنون الظن به تركوا النصوص وتركوا الحجة إحسانا بالظن للعالم الذي خفيت عليه السنة فخالفها من غير قصد. فقال الشافعي: وبالتقليد أغفل، أي وقع في الغفلة، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا وله. هذا في مسائل فقهية تحتمل الخلاف، ومع ذلك ينكر الشافعي. فما بالك بمن يخالف أصول أهل السنة؟ أصول أهل السنة الصبر على ولاة الجور، وأن لا ننزع يدا من طاعة إلا إذا أتى بكفر بواح أو ترك الصلاة بعد الشروط الشرعية في ذلك، فحينئذ يغتر الشباب بمن يحسنون في صلاحه وفي تقواه ظنهم، وحينئذ يقعون في الفتنة. لذلك لما تابع بعض من تابع وتابعوا معاوية رضي الله عنه ترتب على هذا مفاسد عظيمة ودماء كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل ذلك: فهؤلاء لم يقيموا بهذا دنيا ولا دينا، لم يقيموا بهذا دنيا ولا دينا، وإنما كانت الدماء والفتن، والله يغفر لنا ولهم، ورحمة الله علينا وعليهم. يتبرع بعض الناس، وهذا تنبيه ثالث، إذا ما جاء أهل السنة يطعنون في أهل البدع فيستدلون بمثل هذه الآثار على منهج الموازنة. يقولون: انظر هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه وازن بين حسنات أمنا عائشة وبين خطأها ولم يهمل حسناته. ومنهج الموازنات هو منهج مخترع باطل اخترعه أهل البدع والضلال ليحموا ظهور أشياخهم من أهل البدع. إذا جئت تتكلم عن سيد قطب وعن تكفيره لكثير من الصحابة كما في كتابه، يقولون لك: ولكنه خدم الإسلام وفعل وفعل وفعل، ثم يذكرون هذه الآثار. ومنهج الموازنات حقيقته عندهم أن لا تسقط المخطئ، وإنما تبين خطأه ولا تسقطه. لذلك مال إلى هذا المنهج عمليا رأسات ضلال في اليمن وفي الأردن، وهما أبو الحسن المأربي وعلي حسن عبد الحميد، فهما رأسا ضلال، ذاك في اليمن ثم نزل عندنا مصر وردت عليه ردا مقتضبا، والآخر في الأردن يقولون نصحح ولا نجرح. طيب، فما هو باب الجرح والتعديل؟ وماذا نفعل بقول أئمتنا فلان مبتدع، فلان كذاب، فلان دجال من الدجاجلة، فلان بعرة الغنم أحب إلي منه، فلان لا يساوي فلسا، فلان أضل من حمار أهله؟ ما هذا؟ أليس هذا هو غاية في التجريح؟ لذلك هؤلاء يقولون منهج الموازنات، بين خطأه ولا تسقطه. حينئذ يقال لهم الخوارج كم لهم من الحسنات، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ومع ذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ويقول شر قتلى تحت أديم السماء. إذن من هنا وجب أن يفهم صاحب السنة بما يسقط الإنسان وبما لا يسقط. فلو أن رجلا، وأنا دائما في المناقشات مع هؤلاء أسألهم سؤالا أكرره، رجل وافق السنة في كل شيء ولكنه يقول بخلق القرآن، ماذا تقولون فيه؟ وافق السنة في كل شيء يقول بخلق القرآن، هذا مبتدع ضال، وإن أقيمت عليه الحجة فأصر يكفر، كما قال أحمد من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. إذن لابد أيها الشباب أن تعوا متى يسقط الإنسان ومتى يعذر. قال علماؤنا من كانت أصوله سلفية فأخطأ في التنزيل، أخطأ في التطبيق في فرع ما في صورة ما وهو يرجع إلى الأصول السلفية، فهذا يعذر على قدر خطئه ويحذر من خطئه ولا يسقط. ولكن من يخالف أهل السنة في الأصول، لا يرى السمع والطاعة لولاة الأمر، يرى نزع يد الطاعة، يرى الخروج على ولاة الأمر، يرى التأويل ولا يثبت لله الأسماء والصفات، يرى تكفير الصحابة أو يرى تكفير واحد منهم، حينئذ ماذا يقال في هذا؟ لذلك قد ذكرت أثرا بإسناد صحيح في السنة للخلال، قال بإسناده أتيت إلى بعض تلامذة أحمد، أتيت أبا عبد الله فقلت إن قبلنا قوم يتوقفون أن يقولوا في معاوية خال المؤمنين، يعني لا يسبون معاوية ولا يطعنون فيه ولكنهم لا يقولون خال المؤمنين. إيش معنى خال المؤمنين؟ أخته رملة بنت أبي سفيان زوجة نبينا، فهو أخو أم المؤمنين فيكون هو خال المؤمنين. ولذلك صار السلف على أن يطلق على معاوية خال المؤمنين. فقال أحمد ما لهم وللتوقف عن ذلك يجثون حتى يتوبوا. وازن أحمد أم أمر بهجرهم؟ لأنهم خالفوا أصلا من أصول السنة، ما هو؟ الثناء على الصحابة وكف الألسنة عن الطعن فيهم. فما بالك لو أن أحمد بن حنبل أدرك سيد قطب حين يكفر الصحابة. قلت في مناقشة مع بعض الإخوان المسلمين هنا في البلد هنا قبل سنوات طلبوا مناقشة فوافقت وسجل ووافقت على التسجيل، ثم هم صاحب المناقشة ألغى التسجيل، أما أنا فبابي آخر. فسألته قلت له سيد قطب مجدد دعوة الإخوان المسلمين وهو الفكر القطبي الذي وافق حسن البنا وزاد عليه في تأصيلات هي أشد فسادا من تأصيلات حسن البنا وبارك له. فقلت له هذا الرجل يكفر جمعا كثيرا من الصحابة ويقول وحين يركن معاوية كما في صفحة 254 و255 مع اختلاف النسخ، وحين يركن معاوية وزميله عمرو إلى الكذب والخداع والنفاق وشراء الذمم وكذا، فإن عليا يأبى أن يتبرع أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، ويقول لقد حاول بنو أمية وعلى رأسهم أبو سفيان ومعاوية أن يطعنوا الإسلام من خارجه فما استطاعوا، فتظاهروا بالإسلام والإيمان ليطعنوا الإسلام من داخله. ويقول إن الثورة على عثمان وإن وقع وداخلها بعض الأخطاء إلا أنها في الجملة توافق روح الإسلام بسبب أن عثمان قد فعل كذا وكذا وكذا. قلت له هذا الكلام طبع 17 طبعة، كم طبعة؟ آخر طبعة طبعت سنة 1965 آخر طبعة، وأول طبعة في الخمسينيات، وطبع 17 طبعة. وراجع الشيخ محمود شاكر أخو شيخ أهل السنة في مصر أحمد شاكر، راجع سيد قطب ورد عليه في مقالات في مجلة لأهل السنة فأصر سيد قطب. حينئذ هذا الكتاب متداول عند الإخوان قديما وحديثا، فهل استنكر أحد من الإخوان المسلمين من قادتهم أو من رؤسائهم أو كتبوا مقالا أو كتبوا حرفا يبينون فيه أن هذا ضلال وأن هذا خطأ؟ الجواب لا. وأنا قلت في الخطبة أنا من أعرف الناس بدعوة الإخوان، فأنا قرأت كتبهم قبل أن أحتلم، وكان من أوائل ما قرأت لهم وكان عمري قبل الاحتلام في ثاني إعدادي قرأت كتاب زينب غزالي، الإخوان يقولون زينب الغزالي، هذا غلط، هي بيّنت في كتابها أن اسمها في البطاقة زينب غزالي. زينب غزالي هي من كبار دعاة الإخوان المسلمين، وكانت هذه المرأة معروفة وألفت كتابها أيام من حياتي، موجود مطبوع طبعات كثيرة. قلت هؤلاء حين قرأنا كتبهم عرفنا القوم، لذلك مثل هذا لم يرفعوا به رأسا ولم يذكروا خطأ ولم يستنكروا على سيد قطب مثل هذا. طبعا بديهي، أنا تكلمت في الخطبة اللي مضت قلت هذا توفيق عكاشة اللي حامل حملة على الإخوان وأتى ببعض أشرطة إخواننا من أهل السنة في خطبه يضرب الإخوان ووضعها في قناته ينفر الناس من الإخوان، هذا يطعن في الشريعة والدين، لا أنه يريد أن يطعن في الإخوان. لذلك هذا ماذا يقول؟ يقول الإخوان المسلمون يريدون أن يرجعون إلى عصر التخلف. يقول كما سمعته، يقول سيد قطب منبع التكفير ومحمد بن عبد الوهاب منبع التخلف. إذن انتبهوا، ولذلك قلت في الخطبة إن أهل السنة لا يخدعون، إن أهل السنة لا يخدعون. نحن وإن ضربنا وانتقدنا دعوة الإخوان، نحن ننتقدها من سنين، كما قال شيخنا والدنا ولست من تلامذته ابن باز حين قال في شريط شرح المنطقة لابن تيمية الجد، قال الإخوان المسلمون من 72 فرقة، وقال الإمام أحمد شاكر خوارج، لكن هذا توفيق عكاشة يتضرع بضرب الإخوان ليضرب تطبيق الشريعة. وهذا سفه، والإخوان خوارج، وهذا قلت في الخطبة وأقول أضل من حمار أهله، إذ هو يطعن في الشريعة من حيث لا يدري. إذن لماذا ينخدع الشباب بقادتهم كما ينخدع الإخوان المسلمون برؤوسهم كأمثال سيد قطب؟ الجواب واضح، لأنهم لم يتربوا على الأصل السلفي وهو تقديم الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لذلك انظر الآن إلى تربية الصحابة، يخطب عمار بن ياسر ويبين فضل أم عائشة، ثم يبين الأصل العام والقاعدة الأصلية أننا لا ندع ما دل عليه الكتاب والسنة لأجل هذا. إذن منهج الموازنة منهج باطل منحرف، لو تطبق فإنك لا تستطيع أصلا أن تسقط أحدا من الخوارج، أو أن تسقط أحدا من الفساق، أو أن تسقط أحدا من الدجاجلة، لأنه ما دام مسلما ففيه بقية خير. ولذلك في الصحيحين أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية الصحيحين ذرة من خير. إذن ما دام الرجل مسلما وإن كان خارجيا وإن كان معتزليا وإن كان فاسقا ماجنا وإن كان دجالا كاذبا، ما دام مسلما ففيه بقية خير. فإذا أنت طبقت منهج الموازنات وهو أن لا تسقطه، حينئذ لن تسقط أحدا من المسلمين وإن بلغ شره عنان السماء. فماذا يقول النبي في الخوارج؟ شر الخلق شر الخليقة. حينئذ لا بد أن نفهم هذا الأصل السلفي. أولا لا نترك الكتاب والسنة لخطأ فاضل أو فاضلة. ثانيا أن علماءنا حين ظهر منهج الموازنات اتفقت كلمتهم على إبطاله، وأفتى الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وابن عثيمين والعباس والنجم ومقبل وربيع، كل أئمتنا اتفقوا على أن هذا من الباطل، أن لا تذكر المخطئ حتى تضيف إلى ذكره ذكر حسناته، ولا تسقطه إذا كان له حسنات. لذلك الشر كل الشر أن تجانب أهل العلم وأن تخالفه وأن تكون أنت في واد وأن يكون العلماء في واد آخر. أنا أحمد الله أنه لم يعترني الانفعال والغضب وأتكلم بهدوء، لأني أريد أن أبين مثل هذا حتى يفهم الناس وحتى يستيقن الناس من طريقة سلفنا الصالح كيف كانوا يتعاملون في الفتنة رضي الله عنهم أجمعين. هنا فائدة، ذكرت أن الصحابة في هذه الفتنة كانوا على ثلاثة أحوال، جلهم كانوا مع علي، وبعضهم كانوا مع معاوية وأمنا، وبعضهم اعتزل. لذلك أبو موسى وأبو مسعود يقولان لعمار: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر، أنك وقفت مع علي في هذا الباب. وهو رد عليهما فقال: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وهنا نعلم أن عليا طالب الصحابة أن يقفوا معه، فقام هؤلاء المعتزلون كابن عمر وأبي بكر وأبي موسى الأشعري وأبي مسعود البدري، قاموا بعدم تلبية أمر من؟ أمر علي رضي الله عنه. وكان معهم أسامة بن زيد كما سيأتي معنا في الباب الذي بعده. كيف يلتقي هذا مع ما هو متقرر عند أهل السنة بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر؟ فعلي طلب منهم فأبوا عليه ولم يسمعوا له ولم يطيعوا له، واعتزلوا هذا الأمر كأبي بكر وأبي موسى الأشعري وأبي مسعود البدري وابن عمر وأسامة ابن زيد، فلم يستجيبوا لولي الأمر. والقاعدة المتقررة عند أهل السنة: السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. وجواب هذا واضح، فإن هؤلاء الصحابة رأوا أن القتال هنا لا يجوز. الطائفة المعتزلة، وحاشاهم أن يكونوا من المعتزلة، الطائفة الذين اعتزلوا الفريقين صاروا يعتقدون في اجتهادهم أنه لا يجوز القتال لا مع علي ولا مع معاوية. حينئذ صار أمر علي بالنسبة لهم يعتقدون ماذا؟ يعتقدون أن هذا معصية بالنسبة لاجتهادهم. حينئذ طبقوا قاعدة أهل السنة أنه يسمع ويطاع لولي الأمر ما لم يأمر بماذا؟ ما لم يأمر بمعصية. وهذا يبين لنا أمرا عظيما، وهو أن طاعة ولي الأمر ليست طاعة مطلقة. لذلك حين قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال إن المظاهرات لا تجوز وأنها كذا وكذا وكذا، وسبق الكلام في هذا. فقال السائل: فإن أجازها ولي الأمر، إن سمح بها ولي الأمر، سمح ولي الأمر أن يخرج الناس للمظاهرات، فماذا يكون الحكم؟ قال: لا يجوز. لماذا؟ قال: لأن المظاهرات معصية ونهى الشرع عنها، فإذن ولي الأمر لها أمر بماذا؟ أمر بالمعصية، ولا يجوز أن يسمع ويطاع لولي الأمر في المعصية. إذن لا يستشكل أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من الاستجابة لعلي، لأنهم اعتقدوا أن هذا مما لا يجوز، فلذلك اعتزل. وحينئذ يتبين من هذا أن طاعة ولي الأمر معلقة بما وافق الشرع، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه بعض التنبيهات أحببت أن أنبه عليها بنفس هادئ قدر المستطاع، فإن بيان هذه التأصيلات لا سيما في هذه الأيام التي نعيشها مما ينتفع به طلاب العلم ممن أراد الحق وحرص عليه. حد له سؤال فيما يتعلق بموضوع الدرس، تفضل. يعني أنا أستعجب حين تغيب الأصول عند التطبيق. لما جاءت الثورة أصبح كثير من الشباب يسألني ماذا نفعل ماذا نفعل ماذا نفعل، فكنت أمازحهم وأقول أخبروني صلاة الظهر قبل الثورة كم ركعة؟ 4 ركعات. صلاة الظهر بعد الثورة كم ركعة؟ 5. ما الذي استجد يا شباب؟ أصولنا السلفية تجعلنا ثابتين. لذلك حين يقال إن وصل فلان المبتدع إلى الحكم ماذا نفعل؟ ايش اللي تفعله؟ ان وصل الى الحكم عفريت من الجن افتراضا يكون مسلما له في رقابنا بيعة، السمع والطاعة في غير معصية. وحينئذ ماذا نصنع؟ إن وصل رجل مبتدع يحمل فكرا مبتدعا منحرفا، أخبروني ماذا فعل أحمد إمامنا أحمد بن حنبل حين كان رأس الدولة الخليفة جهميا يقول بقول الجهمية، وصار الجهمية لهم الشوكة وصاروا هم أصحاب الحكم، ماذا فعل أحمد وأئمة السلف؟ ها؟ صبروا. طيب ماذا فعلوا مع ولي الأمر؟ سمعوا وأطاعوا في غير معصية، ولم يذكروا السلطان بالسوء. طيب ماذا فعلوا مع الجهمية؟ ها؟ يقول أحمد من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، وهو يرى أن رأس الدولة يقول بهذا، فيقول السمع والطاعة وندعو له بالصلاح، فلا يعرض للسلطان لا بالسيف ولا بالقول طعنا فيه، وإنما يدعى له بالصلاح. ولكن ماذا نفعل بأهل البدع الذين يحملون فكره أو يحمل السلطان فكرهم؟ ماذا؟ إذن كذا كذا مش هترتاحوا من أهل السنة. سنطعن في أهل البدع وإن ولي المسلمين رأس أهل البدع، نسمع ونطيع لولي الأمر ولا نذكره بسوء، ونطعن في من؟ في أهل البدع. الناس يقولون يعني الإخوان المسلمون يرفعون راية الإسلام فهم على خير، وسأضرب لكم ثلاثة أمثلة تبين معنى ما قصدت في خطبتي حين قلت أنت بين معطل للشرع وبين محرف لمعنى الشرع. معطل للشرع الحاكم الظالم الذي لا يحكم بما أنزل الله، فما زلنا ولا نزال وسنزال أو لا نزال إن شاء الله نبين أن حكم الله يجب أن يقام في الأرض وأنه لا يجوز تعطيله. لكن الأخطر من هذا تحريف معنى الشرع. سأضرب لكم ثلاثة أمثلة أختم بها الدرس. أنا أعجب من نفسي إني هادئ، هذا على خلاف الطبيعي في مثل هذه، سبحان الله، فالله أعلم. مرسي يرفع راية الإسلام هو الحل. سأبين لكم ما معنى قولي محرف لمعنى الشرع. سئل الرجل هل يجوز ويسمح للنصراني، يسمح للمسلم أو المسلمة أن يتنصر؟ فماذا قال؟ حرية شخصية، حرية شخصية. يعني معنى ذلك الحاكم الظالم حين عطل الشرع هل كان يستطيع مسلم أن يتحول إلى نصراني؟ أبدا، كان يطلع عينه وعين أهله. طبعا أنتوا عارفين إزاي، ومن جرب مثل تجربته عرف مثل معرفته. إذن هو حاكم ظالم معطل للشريعة، ولكنه كان يمنع بقوة السلطان الظالم المسلمة أو المسلمة أن يتنصر. الإخوان المسلمون مرسي باسم الإسلام ماذا يقول؟ يجوز للنصراني، يجوز للمسلم أو المسلمة أن يتنصر. يبقى ده تحريف لماذا؟ تحريف لمعنى الشرع. هو لا يحرف القرآن، هو يحرف معاني الشرع. إذن ذاك الحاكم الظالم المعطل للشرع منع المسلمين من أن يرتدوا، قد يرتد في خاصة نفسه، لكن هو يمنعه بقوة القانون أن يرتد. هذا الآن باسم الإسلام هو الحل، كلمة حق أريد بها باطل، ماذا يقول؟ طيب، واحدة، اثنين، كانوا في الزمن السابق يطلبون من الحاكم الظالم أن يقر في الدولة قانون العبادة الموحد للكنائس والمساجد. ما معنى قانون العبادة الموحد؟ كان النصارى إذا أرادوا أن يبنوا كنيسة إجراءات بنائهم ليست كإجراءات بناء المسجد، بل لا بد أن يصادق على بناء الكنيسة رئيس الجمهورية وإجراءات معينة مفادها في النهاية تعطيل بناء الكنائس. ماذا يقول مرسي؟ يقول نحن سنعامل إخواننا وأحبتنا. أقول طيب، قل وروح قلوبنا، خلاص حبيبك روح قلبك. ألا قاتل الله السياسة القذرة، ألا قاتل الله السياسة القذرة، كم أضرت الإسلام وأهله. يقول إخواننا لهم حقوقهم ولهم حق المواطنة الذي يقتضي تساوي جميع المواطنين. لعله نسي قول الله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال: وأنا أتعهد بقانون العبادة الموحد وأن نعطي الأقباط مطلق الحرية في بناء كنائسهم. يعني عبد الناصر محمد نجيب قبله وعبد الناصر بعده والسادات وحسني مبارك، هؤلاء كلهم ما كانوا يقرون بقانون العبادة الموحدة، ما كانوا يسمحون ببناء الكنائس بإيه؟ بإطلاق. يقول ابن تيمية: وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بناء كنيسة مستحدثة في دار الإسلام، ولكن يقرون على كنائسهم قبل الفتح. يعني احنا فتحنا دولة فيها كنيسة قديمة قبل الفتح الإسلامي، ماذا نفعل؟ نبقيها، ولكن لا يجددون كنيسة في عهد الإسلام. العلامة الإمام إسماعيل الأنصاري له كتاب حكم بناء الكنائس في الإسلام، ذكر عن أكثر من إمام أنه يحرم بناء الكنائس إلى آخره. طيب الآن ماذا يقول مرسي؟ يبشر إخوانه، حسب قوله هو يقول إخواننا، يبشر أحبابه بأنه سيعمل على إقرار قانون العبادة الموحد. إذن من أراد أن يبني كنيسة يبنيها في ساعات، لأنه يصبح القانون هنا قانون العبادة الموحد بين الكنائس وبين المساجد. إذن في أي لحظة يبني ما يشاء. إذن لما تيجي تحسب على مدار نصف قرن مع السنة المقبلة، إذا طبق قانون العبادة الموحد سيبنى في هذه السنة ما لا يبنى أو ما لم يبنى في 50 عاما. هذا الإسلام هو الحل، هذا تحريف لمعنى الشريعة تحت اسم ماذا؟ لذلك لما كان علي يصلي في صحيح مسلم فجاء الخارجي فقال، وعلي يصلي الفجر، فقال الخارجي: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. يعني إذا الحاكم عطل شيئا من الشرع يحكمون عليه بالكفر تحت كلمة لا حكم إلا لله. الخوارج في هذا العصر الإخوان المسلمون كما وصفهم بأنهم خوارج الإمام أحمد شاكر، استبدلوا لا حكم إلا لله بكلمة الإسلام هو الحل، ثم حرفوا معاني الشرع فقالوا بأن المسلم يجوز أن تتنصر والمسلم يجوز أن يتنصر ولا إشكال في هذا، وأنه يبنى في بلاد المسلمين الكنائس بقانون العبادة الموحدة. هذا مثال، فصاروا مثالين، مثال الأول ومثال الثاني. المثال الثالث: حين يتكلم الإخوان عن عداوة اليهود، يقول المرشد العام حسن البنا رحمه الله، يقول: إن عداوتنا لليهود ليست عداوة دينية، بل إن الإسلام حض على مؤاخاتهم ومصافاتهم، وإنما عداوتنا لأنهم معتدون على أرضنا، فإذا ردوا إلينا أرضنا فهم إخواننا، وقد أمرنا الإسلام بمحبتهم ومصافاتهم. يقول: هذا كلام قديم وانتهى، يوسف القرضاوي رأس الفتنة يقول هذا الكلام. كتبهم بفضل الله يعني أنخلها نخل الدقيق، وقد يأتي يوم أجمع لكم ما عندي في كتاب وأطبعه، فقد فرغت من جمع المادة وأنا أجمعها من قرابة 5 سنوات فيها كل ما يتعلق بحقيقة الإخوان. ننتقل للحج أحمد شفيق. أبوك الحج أحمد شفيق يقول لك، طبعا أنا لست رجلا أتلقى الأخبار من الأوراق، كل ما نسبته إلى أحد هذين فهو مما سمعته أذناي أكثر من مرة. يقول أحمد شفيق: نحن لا نريد نرجع إلى التخلف، نحن نريد دولة مدنية. مرسي قال له: احنا عايزين دولتين مدنيتين. ايش معنى الدولة المدنية في العرف القانوني؟ الدولة المدنية هي التي لا تكون مرجعيتها شرع او دين، وانما مرجعيتها اعطاء حق التشريع للشعب، وان الشعب مصدر السلطات. ده تعريف الدولة المدنية عند القانونيين. لذلك ماذا يقول مرسي؟ نحن لا نريد دولة لا نريد دولة نحكم بالشرع، نحن دولة مدنية تراعي روح الشريعة، روح الشريعة. يبقى هما الاثنين يتبرآن من إقامة شرع، وإنما يبشران الناس بأنهم سيسعيان إلى دولة مدنية لا علاقة لها بتطبيق الشرع، وإن استفدنا شيئا من أحكام الشرع. وهذا كما يقال كلمة كانت أمي تقولها لي، لكن أستحي أن أقولها، لكن أنتوا اسألوا الناس الكبار: كذا يجري وراء كذا. شوفوا بقى الناس الكبار بتوعكم عارفينها. كذا يجري وراء كذا. طيب رجع بقى الشفيق يقول ايه؟ يقول: وسأحذف بعض الآيات من مقررات الكتب المدرسية. طيب وبعدين؟ وسأضيف بعض الآيات من الإنجيل، كل كلام ربنا. طيب ما دام كل كلام ربنا هتحذف كلام ربنا ليه؟ أقول هحذف آيات من القرآن وأستعوضها وسأضع آيات من الإنجيل، كل كلام ربنا. طب ما دام كل كلام ربنا بتحذف آيات من القرآن ليه؟ طيب كل كلام ربنا، نعم أصل الإنجيل وأصل التوراة وأصل الزبور كله كلام الله، لكنهم ماذا فعلوا؟ حرفوه وبدلوه. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مش كده أيتين يا رضا؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. انظر المحرفون يا رجل، هؤلاء محرفون يا رجل، هذا أصل دينك، حرفوا كتاب الله. أنت تبشر النصارى، مرسي يبشر النصارى بأنه هيخليهم يبنوا النصارى الكنائس، وشفيق يبشرهم بأنه سيحذف آيات ويضعهم آيات من الإنجيل، كل واحد يزايد على الآخر. لماذا؟ لأن الحرص على الدنيا والتكالب عليها فتنة. محمد حسان وجماعته يؤيدون هذا مرسي. ليه؟ الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. يا أيها الناس أين عقولكم؟ أنا ما رأيت نفسي أهدأ من ليلتي هذه، فسبحان من هدأ نفسه. وأنا حين يشتد غضبي والله والله لا أملك نفسي، وإنما أغضب حمية لدين الله. ولذلك بعد الدرس اللي أغضب فيه لابد أن أمرض، أجلس 3 ساعات إلى آخره. إذن يا شباب افهموا، يأتي بعض إخواننا في بعض القرى حولنا يعلقون صور الإخوان المسلمين وهم ينتسبون إلى السنة. لماذا؟ لأنهم جهلة، لأنهم جهلة. لذلك قلت في الخطبة نحن بين معطل وطاعن ومحرف لمعنى الشريعة. معطل الذي لا يحكم بما أنزل الله، طاعن الذي يقول الشريعة تخلف، هذا كفر أكبر وردة عن الإسلام. محرف لمعنى الشريعة، لا إكراه في الدين، يبقى المسلم عندهم والمسلمة يتنصران، هذا تحريف. لماذا؟ هذا تحريف لمعنى الشريعة. من هنا كان لزوما واجبا أن يعتزل الناس الفرق، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. من أخطر على الإسلام؟ معطل للشرع أم محرف لمعنى الشرع؟ أضرب مثالا، معطل للشرع لا يقيم حد الردة، إذا ارتد الكافر لا يقتله، هذا ماذا؟ معطل. مرسي ماذا يقول؟ إذا ارتد فهذا شيء يخصه، فإن الله يقول لا إكراه في الدين. هذا ماذا فعل؟ عطل أم حرف؟ حرف. حينئذ المعطل أقل ضررا وفتنة، لأنه لا ينكر أصل الحكم وإنما لم يعمل به فترك العمل به. بينما من يقول هي حرية شخصية وهذا من حقه أن يكون نصرانيا، ولا فرق بين نصراني يسلم فيكون حقا له وبين مسلم ومسلم عنده يتنصران، هذا ماذا فعل؟ هذا حرف، هذا حرف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج شر الخليقة، رواه مسلم. يقول شيخ الإسلام وقد علمنا أنه يوجد من هو كافر أصلي من اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بماذا؟ بأنهم شر الخليقة، وقال في الرواية الأخرى شر قتلى تحت أديم السماء. يقول شيخ الإسلام فإن اليهودية والنصراني والزنديق المعلن بكفره فإن الناس يحذرونه ويعلمون بأنه كافر فلا ينخدعون بطعنه في الإسلام، بينما الخوارج ينتسبون إلى الإسلام ويعظمون شرائع الإسلام وفيهم زهد وعبادة وتمسك ونسك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه. قال شيخ الإسلام فحينئذ يغتر بهم أهل الإسلام من الجهلة الذين لا يعرفون حالهم. قال شيخ الإسلام فهم من هذه الحيثية أشد خطرا ممن؟ من الكافر الأصلي كاليهود والنصارى. أضرب لكم مثالا، الروم في زمن الصحابة وبلدان الكفار هل استطاعوا أن يغزوا دار الإسلام وأن يقتلوا عثمان؟ طيب أليس قد كان عندهم الحرص على ذلك؟ بلى. من الذي قتل عثمان؟ الخوارج. لماذا؟ لأنهم رفعوا راية خدعوا بها الناس، لا حكم إلا لله. واحد يقول لك لا حكم إلا لله، ماذا تفعل؟ تنقاد وتنجذب وتطاوع وتتابع، غرك بماذا؟ بقوله، غرك بقوله. إذن الحقيقة أعجبني كلام العلامة محمد بن هادي، قال إن الإخوان المسلمين أشد خطرا من غيرهم ممن لا يرفع راية الإسلام، فهذا من بعيد نظر الشيخ، وهو يلتقي مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقريب منه في الحسن كلام العلامة اللحيدان حين قال أنصح إخواننا أن لا يعطوا أصواتهم لا للليبراليين والعلمانيين، فإنهم هؤلاء يطعنون في الشريعة، ولا للإخوان المسلمين فإنهم لا يستطيعون بسبب جهلهم أن يقودوا دولة. هذا كلام العلامة اللحيدان. الإمام الألباني كان له مذهب ارتآه قديما في مسألة الانتخابات، وآخر فتويه حين راجعه العلامة مقبل أوصى الإمام الألباني، قال لا تعطوا أصواتكم لا لهؤلاء ولا للإسلاميين، وهذا كان آخر فتوى للشيخ. وقد ترددت في أشرطة الثلاث في مسألة الانتخابات، ترددت أن أجزم هذه الفتوى الأخيرة للألباني، وقلت أحتاج أن أراجع، ثم راجعت فوجدتها ولله الحمد، ولكن نسبت إليه القول الأول ولم أنسب إليه القول الآخر تورعا حتى أتثبت أنه قال، ثم وقفت عليها عن طريق بعض أشياخنا وأساتذتنا في الكويت أمد الله لهم في العمر والعافية، فطالبتهم بهذا النقل فأحضروا لي الشريط وسمعته وأخذت منه نسخة وشكرتهم، وكان قد غاب عني أن الشيخ له قول آخر، ورددت على القول الأول للشيخ وغيره، وذهبت إلى من يمتنع من المشاركة ويمنع المسلمين منها. لذلك هذه نصيحتي لكم، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يثبتنا وإياكم على السنة. Thank you.